بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أنواع المعتدة وأحكامها. ويجب للمعتدة الرجعية السكنى في مسكن فراقها إن لاق بها، والنفقة والكسوة إلا ناشزة قبل طلاقها أو في أثناء عدتها. وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن إلا آلة تنظيف. بعد أن ذكر الشيخ أيام العدة وكم تعتد كل واحدة من البائن والرجعية والحامل والحرة والأمة إلى غير ذلك، بين لنا اليوم ما يتعلق بكل واحدة من أصحاب العدة. فبدأ بالرجعية، ونحن علمنا أن الرجعية هي التي يقول لها زوجها بعد أن دخل بها: أنت طالق مثلا، أو ما شابه ذلك، أو أنت مفارقة، أنت مسرحة، أو بالكناية وكانت الطلقة الأولى بالنسبة إليه. لم يكن ذلك خلعا، ولم يكن ذلك طلاقا قبل الدخول، ولم يكن ذلك لعانا، هذا ما يسمى طلاق رجعي، هي الطلقة الأولى التي تكون بعد الدخول. هذه الطلقة أو الثانية، هذه الطلقة إذن تسمى هذه المطلقة هنا مطلقة طلاقا رجعيا. هذه المطلقة طلاقا رجعيا سواء هذه الطلقة سواء مهما كانت في أي منزل من المنازل، قد تكون في مدينة، قد تكون في قرية، قد تكون في بدو، لها السكنى في مسكن فراقها إن لاق بها. أول أمر من أحكام المعتدة الرجعية أن فترة العدة كاملة تقضيها في مسكن الزوجية، وهذا يجب على الزوج أن يقدمه لها. والشيخ هنا ذكر إن لاق بها، ويعني هنا إن لاق بها أحد أمرين: إما أن يكون دون المستوى، وإما أن يكون بمستواها، وإما أن يكون أعلى منها. فالأمر لو كان المسكن الذي طلقها فيه لا يليق بها، وجب عليه في هذه الحالة أن ينقلها إلى مسكن آخر بعد تخييرها. يقول لها: هل ترضين أن تبقي بهذا المسكن الخسيس الذي لا يليق بك، أم أنقلك إلى مسكن آخر يليق بك؟ هنالك حالة ثانية: من الممكن أن يكون قد أسكنها في مسكن نفيس رفيع جدا، فهو مخير بين أن يبقيها فيه وبين أن ينقلها إلى مسكن أدنى منه لائق بها. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتعلق بالمعتدة الرجعية، يجب السكنى، لا كما يفعل كثير من الناس، بل ربما غالب الناس، مجرد أن يكون هنالك طلاق تحمل المرأة نفسها ومتاعها وتخرج إلى بيت أهلها. لا، يجب عليها ويجب عليه أن تعتد هذه المرأة في بيت الزوج. المسألة الثانية: أو في بيت لائق بها، لكن على حساب من؟ على حساب الزوج. فإن لم يقدم الزوج بيتا ورفعت أمرها للحاكم مباشرة، يعطيها الزوج بيتا على حسابه، يكتري هذا البيت على حساب من؟ الزوج. وإن استأذنت من الحاكم أن تستأجر بيتا لائقا بها من مالها بإذن الحاكم تستطيع أن ترجع عليه بالأجرة أيضا. أما إذا تبرعت ولم تستأذن فليس لها شيء. والنفقة أيضا، والنفقة المعقولة، وتختلف هذه النفقة من حال اليسار إلى حال الإعسار إلى حال التوسط، فكل إنسان له نفقة تليق به. فهذه المرأة تعطى النفقة التي كانت تعطاها في حال الزوجية، للمعسر مقداره، للمتوسط مقداره، لصاحب اليسار مقداره، إذن والنفقة. ويقصد بالنفقة الآن الطعام والشراب والكساء. قال: والنفقة والكسوة إلا ناشزة قبل طلاقها. الناشزة التي طلقها الزوج وذلك بسبب ترفعها على زوجها، عدم طاعتها بسبب عدم البقاء في البيت وخروجها، أيضا إذا دعاها إلى فراشه لم تجبه، هذه المرأة تسمى ناشزة. فلما كانت ناشزة قبل الطلاق انقطعت النفقة والكسوة عنها، لكن إذا طلقت وهي ناشزة كذلك لا نفقة لها عند نشوزها أو في أثناء عدتها. العدة للزوج، وهيأ لها بيتا وهيأ لها نفقة، ثم بعد ذلك صارت تريد الخروج مثلا في فترة العدة من البيت، وهنا يبين لها الزوج أنه لا يحق لها ولو كانت رجعية أن تخرج بدون إذنه. الأصل عدم الخروج. نعم، عند ذلك تنقطع النفقة إذا خرجت بغير إذنه، إذا فعلت شيئا يؤدي إلى النشوز. وكما يجب لها النفقة يجب لها بقية المؤن. طبعا عندما نقول نحن نفقة يقصد بذلك الطعام. ربما تكون هذه المرأة يعني من الذين اعتادوا على شيء من الطعام والأدم والفاكهة والإخدام وغير ذلك، فإن كانت من هؤلاء فإنه يجب عليه أن يقدم لها هذه الأشياء. يعني لو كانت تخدم في بيتها أثناء الزوجية كذلك تخدم في أثناء فترة العدة الرجعية. في هذه الحالة قال: إلا آلة التنظيف. والمقصود هنا في آلة التنظيف يعني كل ما يتعلق بتهيئها لزوجها. أما لو أصابها بسبب عدم آلات التنظيف بعض الهوام في رأسها كالقمل وما شاكل ذلك، فيجب عليه هنا أن يقدم الأشياء التي تزيله، فهذا من الأشياء التي تتعلق بالنظافة والوقاية العامة، فهذا أيضا يكون على الزوج للمطلقة طلاقا رجعيا. لا ننسى دائما أن المطلقة طلاقا رجعيا هي في حكم الزوجة، مجرد أن يقول لها راجعتك رددتك عند ذلك تعود زوجة، حتى لو مات فإنها ترثه ولو ماتت فإنه يرثها، لذلك العلاقة قائمة ما بين الرجل ومطلقته الرجعية. هذه العلاقة التي لا تنفصل عن مسألة النكاح إلا في مسألة واحدة، هو أنه لا يقربها. وكما علمنا أن قربانها لا يجوز عند الإمام الشافعي إلا بعد لفظ رددتك أو مثلا راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، وعند غير الشافعية إن الوطأ بالنسبة لهذه المرأة يعتبر فيه الإنسان عائدا إلى الزوجية من جديد، وهذا أمر صريح عند الحنفية وأحد أمري المالكية. ويجب للبائن المطلقة البائن، طبعا لا نقول بائنة لأنه لا يوجد رجل بائن، لأن الطلاق إنما يكون في النساء، ولذلك نقول امرأة حامل ونقول امرأة مرضع ونقول امرأة حائض، فلا حاجة في هذه الكلمات إلى أن نجعلها مؤنثة، لأن الأصل فيها لا يوجد إلا في الإناث فقط. ويجب للبائن السكنى دون النفقة، بائن، والبائن هي التي خالعها زوجها أو التي بت طلاقها، يعني طلقها ثلاثا، أو كانت الطلقة التي يطلقها الآن الثالثة، نعم هذه يجب لها السكنى دون النفقة. السكنى فقط في فترة العدة على من؟ إنما تكون على الزوج، لكن ليس لها نفقة لأنه قطعت علاقة الزوجية مطلقا. أحيانا هنالك رابط ما بين المرأة البائن وما بين الزوج، ما هو الرابط؟ لو طلقها وكانت هذه الزوجة حاملا، الحمل لمن؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، صحيح؟ فعندما يكون هذا الرابط الولد الذي في بطنها، عند ذلك تتحول النفقة أيضا على من؟ على الزوج، حتى لو كانت الزوجة بائنة. قال ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملة، فتجب النفقة لها بسبب الحمل على الصحيح، وقيل إن النفقة للحمل. على كل حال كيفما كانت النفقة للحمل، فطريق النفقة عن طريق فمها وعن طريق جسدها، فلذلك لا بد أن ينفق عليها. إذن ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا، فتجب النفقة لها بسبب الحمل على الصحيح، وقيل إن النفقة للحمل. قال ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد. الآن عرفنا أن المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10، إلا في حالة واحدة إن كانت هذه الزوجة حاملة فتقع تحت قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، ومعنى الإحداد هو عدم التزين، وهو لغة مأخوذ من الحد، وهو الحد منع، ولذلك نقول حدود البلد أي المنطقة التي يمنع الإنسان من تجاوزها إلا بإذن الحاكم مثلا، حدود البيت لا يمكن للإنسان أن يدخل إليه إلا باستئذان، حدود الحائط أي البستان أيضا لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه إلا بإذن، نعم إذن مأخوذ من الحد وهو المنع، وهو شرعا الامتناع من الزينة. والزينة هي أن تتزين المرأة، غالبا النساء يتزين بحلي من ذهب أو فضة أو أي شيء من الأحجار الكريمة، سواء كل منطقة تتزين بمكان، هذه باليد وهذه خلخال بالرجل وهذه بالأذن وهذه بالعنق وهذه على الرأس كيفما كان، وهذه بالخاتم وهذه بالقرط إلى غير ذلك. هذا النوع كله ممنوع بالنسبة للمرأة، ومن الأسف أنه في بعض الأماكن، حتى أحيانا في بعض أماكن دمشق، أن المرأة تلبس كل حليها في أثناء عدتها، وهذا لا يجوز، عليها أن تخلع كل حليها الذي تلبسه عند فترة الإحداد. كذلك هذه الزينة التي تتعلق بالنسبة للحلي كذلك هنالك زينة تتعلق بالثياب، كذلك هنالك زينة تتعلق بالطلاء، كذلك هنالك زينة تتعلق بالطيب، كذلك هذه كل ما يسمى أنواع الزينة للمرأة فإنه يجب عليها أن تمتنع عنها. وهذا الامتناع وهو بسبب ما تظهره المرأة من حزن على زوجها. قال وهو شرعا، هنالك زينة طبيعية الإسلام لا يمنع منها، الحمام، التنظف، قلم الأظافر، حلق العانة، ندف الإبط، كل هذه الأمور من الفطرة الإسلامية والتي لا تمنع عنها لا في عدة ولا في غير عدة. دخول الحمام، هذه الأشياء لا تمنع أثناء العدة. قال إذن وهو شرعا الامتناع من الزينة بترك لبس مصبوغ يقصد به زينة. طبعا الثوب إما أن يكون خاما وإما يعني على أصله الذي خلقه الله عز وجل، وإما أن يكون مصبوغا. هذا يعني المقصود الآن بالمصبوغ وهو الذي يكون يعني معصفرا، أحمر، أصفر، إلى غير ذلك، ولا يقصد به أن كل ثوب لحقه شيء من الصباغ فإنه يمنع من لبسه، لا، ليس هذا هو المقصود. فهنالك بعض الأشياء اليوم كما خلقها الله عز وجل، اليوم استطاع الناس بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من عقل وتجربة أن يزرع القطن مثلا وأن يخرج بكل الألوان التي نريدها فلا يحتاج إلى صبغ. يعني القطن عادة كان يخرج أبيضا، يخرج نعم بهذا اللون، الآن من الممكن أن ننتجه على شكل زهر، أحمر، أصفر، الذي نريد. فهذا من التهجينات التي صارت، لا نقول والله يحرم، إذا لو خرج على لون الأصفر والأحمر هل تلبسه ولو نسج منه؟ لا، إذا لا تلبس الأشياء التي يظهر بأنها متزينة فيها. وقد تنقلب المفاهيم من مكان إلى مكان، فمثلا أهل المشرق في بلادنا هنا عندما تريد المرأة تلبس الأزرق الأسود هذا ما يليق بالمعتدة على زوجها، بينما تجد في إفريقيا مثلا أن الأمر الحزن والعادة إنما تلبس الأبيض على زوجها، وهذا لباس الحزن بالنسبة إليها، وهذا اللباس الذي لا يقصد به الزينة، فهذا لا يضر إذا اختلف باختلاف البلاد والعادات. أما الأصفر والمزركش والمعصفر هذا اتفق الناس كلهم في البلاد على أنه لباس زينة فلا يصح أن تلبسه المرأة. قال كثوب أصفر أو أحمر، ويباح غير المصبوغ من قطن وصوف وكتان وإبريسم، ومصبوغ لا يقصد لزينة. يعني كما قلنا الأسود، الأخضر، الأزرق، هذه الأشياء، الرمادي، هذه الأشياء مصبوغة لكنها لا تقصد لزينة. وقد ربما اليوم لا نجد ثوبا غير مصبوغ بشكل عام. والامتناع من الطيب أيضا، أي من استعماله في بدن لا يجوز لها أن تتطيب، أو ثوب كذلك، أو طعام، أن تجعل الطيب في الطعام فأيضا هي في حالة عدة، أو كحل غير محرم. ليش يوجد كحل محرم وكحل غير محرم؟ نعم، الأصل في الكحل أنه ممنوع، ولكن قد تضع المرأة الإثمد على عينها بسبب الرمد، فهذا عند ذلك عندما وضعته للتداوي ولم تضعه بالنسبة للتزيين، كالاكتحال بالإثمد الذي لا طيب فيه فحرام، إلا لحاجة كرمد فيرخص فيه للمحدة، ومع ذلك تستعمله ليلا وتمسحه نهارا، إلا إن دعت ضرورة لاستعماله نهارا. وللمرأة أن تحد على غير زوجها. انتهى الآن الإحداد على الزوج، ولا يوجد عندنا فترة طويلة تعتد المرأة وتحتد فيه على إنسان إلا امرأة على زوجها فقط، وما بقي من الناس سواء. ولذلك قال الشيخ بعد ذلك: وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي 3 أيام. كل قريب من الممكن أن تعتد أن يعني تجعل الإحداد عليه، وأن تجعل الحزن عليه، إن كان أبا، إن كان أخا، إن كان صهرا، إن كان يعني قريبا، إن كان جارا، إن كان فاضلا، أي شيء من هؤلاء الناس. حزنت المرأة على موته بهذا الشكل، الناس كلهم لهم علاقة مع بعضهم البعض، وهذه العلاقة مع بعضهم البعض تؤدي إلى فرحهم بفرح بعضهم البعض وإلى حزنهم كذلك. طبعا هذا بالنسبة للمرأة: وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لها أو أجنبي 3 أيام فأقل، ليس فأكثر، وتحرم الزيادة عليها إن قصدت ذلك، فإن زادت عليها بغير قصد لم يحرم. كيف تكون بغير قصد وكيف تكون بقصد؟ يعني امرأة مات أبوها فحزنت عليه 3 أيام، لكن لو سألناها بعد 3 أيام عن حزنها عن أبيها، فبينت أن الحزن الشرعي إنما يكون 3 أيام فقط، لكنها لم تغير ثوبها ولم تعطر بدنها، وكان من عادتها أن لا تستعمل العطر مثلا، فهل نطلب لها أن تستعمل العطر من أجل أن تبين أنها قد انتهت من حزنها؟ لا، هذا الأمر إنما يكون بالقلب، ولا حاجة أن تظهر بشيء. ولكن أم حبيبة رضي الله تبارك يعني أخت سيدنا معاوية وزوج النبي عليه الصلاة والسلام، عندما مات أبوها طلبت في اليوم الرابع يعني بعد انتهاء 3 أيام، طلبت طيبا وقالت: والله ليس لي به حاجة، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد على غير زوج أو أن تحزن على غير زوج فوق 3. فبينت أنها انقطعت بالفعل، فهي موجهة وهي مربية وهي معلمة للناس ما تفعل في ذلك. أما كالعادة مثلا، قلنا في باب الإيلاء يحرم على الرجل أن يحلف أنه لا يقرب زوجته 4 أشهر، عند ذلك يخير ما بين الطلاق وما بين العودة، لكن إنسان ما حلف على زوجته وربما تركها سنة، هل تطلق؟ هل يخير؟ لا يخير لعدم وجود حلف مع أنه ترك الوطن. انظروا الأحكام يعني تتقارب مع بعضها البعض. ويجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت. المتوفى عنها زوجها الذي مات زوجها عنها. طيب، قد تكون عالمة بموته وقد لا تكون عالمة بموته، سنعلم التفصيل في ذلك. والمبتوتة أي التي طلقت 3، بتها زوجها، طلقها، أي وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة. ملازمة البيت عندما فارقها زوجها تلازم هذا البيت، لأن السكنى كما قلنا واجبة في كل الأحوال. قال: إن لاق بها. ونستطيع أن نضرب أمثلة، يعني أحيانا البيت جيد ولكن لا يوجد معها أحد في البيت، والمنطقة مليئة بالفسقة، ويخشى عليها أن يدخل عليها بعض الفسقة ليلا ولا تستطيع أن تقاومهم، وربما تعرض نفسها أو مالها للهلاك، فهل لها أن تنتقل؟ لها أن تنتقل. مسكن، ربما مات زوجها في خيمة وكانت هي من أصحاب المدن، مثلا كان يعني يفعل نزهة من النزه وسكن في خيمة ومات فيها، هل تبقى في هذه الخيمة أم تنتقل إلى بيتها اللائق بها؟ لا تنتقل إلى بيتها اللائق بها. هذا البيت جاء الدولة فقالت إن هذه المنطقة الآن مهددة بالزلازل وينبغي علينا إفراغها، ألا تفرغ الآن المعتد هذا البيت؟ تفرغ البيت. أهل قبيلة يريدون أن يعيش ينتقلوا من مكان إلى آخر، كانوا في مثلا في البرية كالبدوي الذين يرعون، وبعد ذلك ينتقلون شتاء إلى مكان آخر. يوجد واحدة منهن الآن معتدة، فماذا تفعل؟ هل تبقى لوحدها في البرية في الحماد أم تعود إلى المكان القرية التي يضعنون إليها شتاء؟ لا تعود إلى البلدة التي يضعنون إليها شتاء، إلى غير ذلك من الأمور. هذا ما نتكلم عنه دائما باللائق. اليوم في المدينة كثير من الناس يستأجرون بيوتا لمدة 6 أشهر، فإذا انتهت يغيرون هذا البيت. طيب مات الزوج ولا يقبل صاحب البيت التجديد في عقد الإجارة مثلا، هل ننقلها إلى بيت آخر؟ نعم ننقلها إلى حدث حريق ننقلها إلى بيت آخر، نعم هدم البيت ننقلها إلى بيت آخر، عقدنا عقد بيع للبيت وبعد ذلك وجب علينا أن نسلم البيت لصاحبه ننقلها. أما والله أنا عبيدي خلقي بالليل بدي روح لعند ابني جمعة ولعند ابني الثاني، هذا كلام لا يسمع. يعني كتكلمنا الحاجات الشرعية واضحة، والحاجات التي تكون زيادة على الشرعي وزيادة على الحاجة هنالك أمر يعني ربما يتكلم فيه النساء. النبي عليه الصلاة والسلام كانت اللواتي يعتددن على أزواجهن خاصة عندما كانوا يذهبون إلى القتال، فربما تجتمع 10 نسوة، هذه مات زوجها في القتال في نفس المعركة، وهذا مات زوجها وهذه مات زوجها، سمح لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزورن بعض بيوتهن قريبة لا يوجد من يؤانسهن، سمح لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتمع الواحدة عند الثانية أن تشاركها في مغزلها من أجل ألا تضجر بكثرة الوقت وأن تأنس بها. ولقد انتقل هذا الأمر في حياة المسلمين حتى إن الحاكم صار في وقت من الأوقات قد عين بعض النساء برواتب بأجور من الحاكم، تذهب هذه النساء إلى من؟ إلى المعتدة فتؤانسها، لا تبقيها لوحدها في البيت، تؤانسها تآكلها تؤانسها بالحديث إلى غير ذلك. ولا بأس هنا من اعتياد المسلمات مع بعضهن أن تذهب بعض المسلمات اليوم إلى جارتها إلى قريبتها من أجل المؤانسة في ذلك، لا أن نفعل من هذا الأمر أشياء لا تليق بشريعتنا. الناس حولوها أحيانا، كانوا يذهبون بعد انقضاء حوائج بيوتهن من أجل أن يعني تؤانس المرأة في بيت العدة، وذهبت تحولت هذه المؤانسة تدريجيا إلى أسلوب يعني ليس من الإسلام في شيء، وهذا ما يسمى عندنا ما يسمى بالعصرية أحيانا التي تمتد ربما إلى نهاية العدة، فترى أن بعضهم لا يتكلمنا وبعضهم يلبسنا، لا ليس هذا هو المراد، أن تعيشي معها أن تتكلمي معها في الحياة حياة طبيعية جدا، لا نريد شيئا والله من السكوت وعدم السلام، لا هذا زيادة سخط، لا، إنما نريد نحن أن نؤانس هذه الزوجة. قال إن لاق بها وليس لزوج ولا غيره، يعني شرط، وهو المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة، إن لاق بها وليس، يعني البيت لزوج وليس لزوج ولا لغيره، إخراجها من مسكن فراقها. لا يستطيع الزوج أن يقول لها مثلا في فترة العدة إذا كانت مطلقة، أو غير الزوج إذا كان متوفى عنها زوجها، أن يقول لها أخرجي من هذا المسكن. مثلا أن يأتي ابن الزوج فيقول أريد أن أبيع هذا البيت، انتظر تنتهي من عدتها وبعد ذلك تبيع هذا البيت. ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها. ألا إذا بدك تعتدي بيت أهلك أنا ما عندي مانع، لا، إنما السكنة تكون عليك أيها الزوج، وينبغي عليك أن تبقيها في بيت الزوجية، لعل مسألة النفقة والذهاب والإياب ووضع النفقة ويعني النظر إلى الأولاد ومشاكل ذلك يعيد المرأة المطلقة طلاقا رجعيا إلى الزوج. أما البعد دائما يزيد من الجفوة. قال إلا لحاجة فيجوز لها الخروج، كأن تخرج في النهار لشراء طعام. لا يوجد من يشتري لها الطعام ولا من يأتي لها به، تموت جوعا؟ لا، يسمح لها في الشريعة أن تخرج لتشتري طعاما وأن تعود. مريضات بحاجة للنقل إلى مشفى، هل تنقطع عدتها؟ لا، تستطيع أن تنتقل إلى المشفى وبعد ذلك، أو إلى عيادة طبيب وبعد ذلك تعود إلى بيتها. أيضا من عادتها العمل، يعني من أجل أن تنفق على نفسها، لا يوجد نفقة، عادة تشتري قطنا مثلا، تشتري أي شيء من الأشياء التي تصنع فيها الحبال، تصنع فيها المنسوجات، صوف، قطن، كتان، يعني أي شيء، وبعد ذلك تصنع منه شيئا. فالشراء والبيع أيضا من أجل النفقة على نفسها يمنع؟ لا. وكذلك لو كانت امرأة ترتزق هذه المرأة من عمل، هذا العمل لم يسمح لها مثلا بإجازة منه، ولا تستطيع ولن تجد عملا بعده، فهل من الممكن أن تذهب إليه بقدر الضرورة وبعد ذلك تعود؟ كمعلمة مثلا طلبت إذنا في فترة عدتها فلم تعطى، وبعد ذلك يؤدي إلى تركها عن العمل لهذه الفترة أن تسرح من عملها ولا يوجد لها عمل آخر، ماذا نفعل؟ هل تذهب؟ لا مانع من الذهاب. إلا لحاجة فيجوز لها الخروج، كأن تخرج في النهار لشراء طعام وكتان وبيع غزل أو قطن ونحو ذلك. ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها، هذه كما قلنا لا يوجد من يؤانسها، لمغزل، تعال وان هي وياها بتخيط مثلا، تخيط تحيك إلى غير ذلك، وحديث ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها من أي شيء، كما قلنا ربما خافت من لصوص، خافت من فسقة، خافت من ظلمة إلى غير ذلك، ومما هو مذكور في المطولات. بعد ذلك قال الشيخ فصل في أحكام الاستبراء، والحمد لله رب العالمين.